وعلى جنب الغيب. فيوفرون جزمه يقول لبنه يحطونه تحت سقف وليس رأسه لا تحت سقف وليس شكل لها حرب زيادة القبلة فقط حتى ينحرف زيادة القبلة. لا السنة السنة يوضع على جنب الأيمن ويجعل من التراب ونحو ذلك ما يحفظه ويستقيم. إذا كان في ساعة ولا غالب أنه يكون اللحد بقدره ما ينحرف لهذا لا هكذا. أقول غالب أن اللحد يكون قدره فلا ينحرف إذا كان عن جنب ما ينحرف، لكن لو قد من حال اللحد في ساعة يجعل شيء خلفه حتى لا ينحرف يكون على واحد. نعم ولا ينكم على وجهه أيضا. نعم نعم نعم التقارب المساجد هو أفضل من الجماعة. لا ما ينبغي يقول المسجد بينهم المسجد مسافة حتى يتنع الحارة في واحد ويحصد لقاءهم واجتماعهم خير كثير حتى يتسنى الوعاظ والمذكرين اللي عموا كثير من المساجد. إذا كثرت المساجد قل إيصال الوعظ إليها، إذا قلت صار أقرب إلى أن يصلهم الوعظ والتذكير ويحصل لهم التلاقي الكثير والتعاون والتعارف. ولكن في الوقت الحضير هذا كثر الناس وكثر قولهم عن الصلاة في الجماعة، فلهذا نشط الناس في كثرة المساجد في الحراسة، زعموا أن هذا أنشط الناس حضور الجماعة وأقرب إلى أن يتقدموا ولا يكسروا. وبكل حال ينبغي يكون بينهم مساحة فيها تكون مناسبة. نعم من خبر أكثر من أكثر كيف قلت؟ لا حمس لك وما بلغ لك هذا الشيء. نعم قضاء صلاة الجنازة إذا أدركت تكبيرتين الأخيرة هذا قاعدة ما أدركتم أصلوا وماتهم فأسلوا فقدوا ما أدرك أول صلاة يكبر يقرأ فلما أدرك الثاني يقرأ الحمد قال البركة يقرأ الحمد إذا كبر التكبير الذي بعدها قرأ صلى على النبي. فإذا كبر سلم الإمام كبر وقال اللهم اغفر لي الله وارحمه ثم كبر وسلم قبل أن يوقف. لا غير إطالة. وقت الجنازة بالنسبة للموضع الصلاة عليها بالنسبة نعم وقت الجنازة بالنسبة للصلاة عليها حكم جديد يعني على كرسي على كرسي كبير أو نعش ما لك ما بلغ لك هذا واسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. نعم رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة رواه البخاري. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقته الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده رواه مسلم والأربعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالجنازة أيضا. قدم ذلك حديث الأول حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر على جنازة أربعا ويقرأ ذات الكتاب التجربة الأولى أخرجه الشافعي بإسناد ضعيف. حديث هذا كل ما قال المؤلف وقال غيره إسناده ضعيف، ولكن ساقه المؤلف لبيان حاله ليعلم طالب العلم الذي يحفظ هذا الكتاب أو يقرأه شان هذا الحديث وأنه من الأحاديث الضعيفة وأنه ليس هو العمدة في الباب، العمدة على غيره. حديث رواه الشافعي رحمه الله من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي معروف. كان الشافعي رحمه الله حسن الرأي فيه والأئمة ضعفوا جميعا، فهو ضعيف لا يحتج به. عن عبد الله بن محمد بن عقيل معروف الهاشمي وهو سيء الحفظ وضعفه كثير من ذلك من ذلك، فالحديث ضعيف من أجل الأمرين، من أجل الشخصين، ولكن له شواهد من حديث ابن عباس وهو العمدة بعده انه رضي الله قرأ فاتحة الكتاب ثم قال للناس وجهر بها وقال لتعلموا انها سنة، لانها الطريقة المتبعة ليس مراد السنة الاصطلاحية التي خلاف الفرض، لا هذا اصطلاح جديد، المقصود انه اراد ان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، كان يقرأ بفاتحة الكتاب. رواية ابن طلحة ان عبد الله اخذ بيده فسأله عن ذلك فقال لتعلموا انها حق وسنة، ودل ذلك على فرضيتها وأن لا بد من قراءتها في صلاة الجنازة، وأولى أعمالها الأولى، ولهذا قرأ بها ابن عباس الأولى، ولأن الدعاء يحتاج إلى ثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن تكون في الأولى ثم يكون بعدها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في التحيات ثناء على الله ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، وصلاة الجنازة المقصود منها الدعاء والمقصود فيها الدعاء، فشرع الله قبلها قبل الدعاء الثناء على الله بالحمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الدعاء بعد ذلك، ويدل على فرضيتها أيضا عموم قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، بل أجمعوا على أنها صلاة مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم هي صلاة، تدخل في عموم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ويدل ذلك على أنه لا بد من قراءة الفاتحة كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء في حديث ابن عباس زيادة وسورة وراء النسائي، فدل ذلك وغيره كما فدل ذلك على أن يشرع أن يقرأ معها سورة كما في الأولى والثانية من الصلوات الخمس. وقد استشكل بأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف والتيسير والعجلة حتى ينقل الميت إلى مدفنه، والجواب عن هذا لا إشكال، لأن قراءة سورة قصيرة أو آية أو آيتين لا يعجل ولا ينافع التعجيل، وزيادة ثابتة من طرق فشرع أن يؤتى بها بعد الفاتحة بسورة قصيرة أو ببعض الآيات جمعا بين النصوص وبين مقصود هذه الصلاة من تعجيل الميت إلى مدفنه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة حديث أبو المالك رضي الله عنه الدعاء للميت، فيشرع الميت الدعاء للميت بما دعا به من صلاه حاجة عوف اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه الى اخره، ودعاء عظيم حتى قال عوف لما سمعك من ليت وان اكون مضى على ذلك الرجل، هذه الدعوات العظيمه من النبي عليه الصلاه والسلام. برواية زياده بعد قوله دارا خيرا من دار واهلا من اهله قال وزوجا خيرا من زوجي لمسلم ايضا، هذا يدل على أن إذا كان زوجة يدعى على ذلك. وفي آخره اللهم قيمين التقوري وعلم النار، هذا أيضا ما يشرع في الدعاء الميت، وقد جاء في هذا الباب أنواع، أي نوع دعا به المؤمن لأخيه حصل به المقصود، وهذا من أجمع الدعاء وهو عوف المالك من أجمع الدعاء، وإذا دعا به ودعا بغيره ما ورد كفى، إذا المقصود الدعاء للميت بما ينفعه في الآخرة من فضل الله المغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار. والحديث الرواية الذي بعده أن كان يقول في صلاة الجنازة اللهم اغفر لحيينا وميتنا وسعيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا أيضا من الدعوات التي تقال في صلاة الميت اللهم اغفر لحيينا وميتنا وسعيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. والصغير يحتمل أنه المراد بالصغير الذي لم يبلغ ويحتمل المراد الصغير الذي قد بلغ لكنه صغير ومكلف، ولعل هذا اقرب لان يعني ذاك الصغير ما عليه ذنوب، والمراد الصغير والله اعلم هنا الصغير من المكلفين، لان يعني المكلفين انواع، فيهم الصغير فيهم الكهل وفيهم الشيبه، فالدعاء يعمهم، اللهم اغن حيينا وميتنا شاهدنا غائبنا صغيرنا، يعني من المكلفين وكبيرنا. والمؤلف عزا هذا لمسلم من الاربعه، وفي عزمه لمسلم نظر، فتراجعت مسلما عدة مرات فلم اجد هذا حديث مسلم، وليس في مسلم، والاقرب والله اعلم انه سبق قلم من المؤلف او من بعض النساخ، ولكن له شواهد جيد، وله شواهد روى احمد رحمه الله شهدين عن ابي قتاده شهيدا له، هذا روى الترمذي واحمد شاهدا له، من طريق اخر طريق ابي ابراهيم عن ابي شواهد الانصاري، مع المقصود انه جيد وله شواهد لكن ليس في مسلم. والحديث الخامس حديث ابي هريره ايضا ان النبي عليه الصلاه قال اذا صليت على الميت فاخلصوا له الدعاء، هذا يدل على ينبغي تمحيض الدعاء للميت، هي صلاه مقصوده له، ما لا اخلاص الدعاء له تمحيضه، تمحيصه له، تخصيصه له، حيث لا يكون الدعاء لغيره، الدعاء لزيد او عمر او والديك او فلان او فلان، هذه الصلاه مقصوده للميت، فيكون الدعاء له اما مفردا واما مع غيره مثل ما في حديث اللهم الا حينا والى اخره. المقصود ان الصلاه مقصودها الاول الاحسان اليه والدعاء له، فينبغي اخلاص الدعاء له كما في هذا الحديث. ثم يكبر الرابعه ويسلم كما تقدم، بعد الدعاء يسلم الرابعه ويسكن قليلا كما جاء في روايه ابراهيم يعقوب بن زجاني ان يسكت بعد الرابعه قليلا، وجاء في حديث عبد الله بن عبد بن ابي اوفى وصلى منه وسكت سكتة حتى ظنوا انه سيكبر خامسا ثم سلم، لكن في سنن ضعف واسناد الاسحاق بن زجاني جيد، فيدل ذلك على استحباب السكتة خفيفة بعد التكبيرات الرابعة ثم يسلم. ما فيها دعاء؟ ما فيها دعاء، ما ورد فيها دعاء، ما نعلم فيها دعاء. نعم. حديث زيد الوقف الشيخ، حديث زيد الوقف في تكبير الخمس ما يدل على شوية الدعاء بعدها؟ ما ورد في شيء، ما جاء زيادة في الرابع والخامسة ولا ما بلغنا أنه ذكر دعاء بعد الرابع. ما أحفظ شيء في هذا. نعم. ذكر من النبيات. صنف على ذلك زيد لكن غالب الروايات كلها على أربعة، كبر أربعة كما تقدم البحث هذا، قال بعضهم استقرت السنة على هذا، ذكر قول الجمهور استقرت على أربعة تكبيرات، ودفع على النبي على النجاشي، النجاشي له أهمية، لو كان هناك زيادة لا شرع فعلها النبي للنجاشي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول في الرابعة بعض الفقهاء اللهم لا تحلنا هجرة ولا تحلنا بعده وقل لنا ولا دعاء جاءت في داخل الحديث في آخر الدعاء الثالث، ومن ما عندكم الآن في آخر الدعاء الثالث بعضهم جعل بعد التكبيرة الرابعة، أنا ما أعلم شيء هذا صحيح، هذا الرابعة لا أعلم شيء، ومن عليه حجة على من لم يحمل على من لم يحمل، لو أنك تنجي وما وجد شيء يطلعنا على الشهر وما وجد شيء في الأحاديث يطلعنا عليه، أنا ما أعلم الآن إلى يوم هذا ما أعلم شيء صحيح يقال بعد الرابعة. نعم. زوجة من زوج خاصم بالذكر. نعم. خاصم بالذكر. هذا جاء في ذكر أو جاء في صافي جنازة على ذكر. يحتمل أن يخصه ويحتمل لا يخص. المرأة زوجين خير من زوجها. المرأة. تحتاج إلى ذلك أيضا. زوجة خير من زوجها. وأما يروى أنها تخير في أزواجها هذا في سند المقال ضعف. ثم لو قدر أنها تخير ما ينادي أنها تعالى بهذا، إذا الأصل أن الأحكام سواء، هذا هو الأصل، ما ثبت في الزوج الذكر ثبت في المرأة، هذا هو الأصل، إلا بدليل يخص أحدهما، إذا ثبت في الرجل زوجا من الذكر من زوجه ما في مانع من المرأة، ثم قد تكون المرأة أيضا غير متزوجة تدعى لها بالزوج، وهذا حاصل لها، لكن المقصود إذا كانت تزوجت قد يكون زوجها في الدنيا ليس للمرض فترضى زوجتها من زوجها، ولا شك أن الذي يحصل له في الآخرة شيء لا يداري ولا يقارب ما في الدنيا. نعم. ما تزوج طلاق. نعم. والمرأة ما تكون لأحد أزواجها أو لزوجها في الدنيا إلا زوج بغيره. الله أعلم. الله أعلم. يعني حديث رواه أخذ من عبد البر أو الطحاوي رحمه الله أنه إذا كان غير مشهور بسبب بعض النظر أن تخير وأن يخلها أزواج تخير يختار وتختار أحسنه خلقا، لكن بسبب النظر. نعم. ما أعلم ولا به شيء. والعلماء اختلفوا منهم من رأى استحبابه منهم الذي رأى استحبابه لأنه صار فيه على تعجيب التخفيف. قراءة الصورة في خلال ابن عباس فرد. نعم. في حديث العموم صائدة يدخل العموم. نعم. نحو واحدة فقط عن الصحابة ولم يحفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من العجائب والغرائب والبناية صلى على يعني النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ومع ذلك لا نحفظ فيها حديثا صحيحا عن كثير كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الغرائب والعجائب. وإنما يحفظ عن الصحابة أنهم يسلمون واحدة ويسلمون واحدة. جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى سلم اثنتين ولكنه ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرعوا بجنازه، فان تكن صالحه فخير تقدمونها اليه، وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازه حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحم. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا كان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل أحد. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه 5 صحابة وحبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال. وعن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل المنبر. في الحال أيضا تعلق بالجنائز سبق طائفة من ذلك في الحديث الأول: حتى على إسراء بجنازة وأسرع بجنازة، الجنازة تكسر وتفتح، إن تكون صالح فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. هذا في الحد على صاحبها إلى الصلاة وإلى الدفن للعلة التي أوضح عليها الصلاة والسلام. إن تكون صالحة خير تقدمونها إليه غير الله من بقائها بينكم، وإن تكون غير صالحة فشر تضعونه على رقابكم فاستريحوا منه. وفي الأول: إن تكون صالحة قدموني، وإن غير صالح قد جاءوا إليها أين تذهبون بها. لهذا الحث والتحريض على إسراء بالجنائز في جميع شؤون الجنائز، وما ينبغي أن يتساهل ببقائها، وينبغي الإسراع بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها وإيصالها إلى مدفنها حسب الطاقة والإمكان. وفي بيان الحكمة والسر في ذلك، ويستفاد من هذا ايضا انه ينبغي ان يعد العده وان يحذر هجوم الاجل وهو على غير استعداد، فان اما ان تكون صالحه فتقدم الى خير ويهوض برياض الجنه فليحسن يكون هكذا، وان كانت غير صالحه قدمت الى شر وبلاء وعذاب بقبل ثم في النار. فينبغي للمؤمن ان يكون هذا على باله حتى يعد عده صالحه لعله يكون من الناجين. هذه الكلام حتى على اتباع الجنائز الى الصلاه والى الدفن، وانا من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قراط، وجيبها حتى تبني مع الصلاة فلو قراطان، هذا فضل عظيم. يعني ابن عمر انه لما بلغه هذا الخبر بلغت فرطنا بقراريط كثيره. سنه المؤمن اذا تيسر له ذلك ان يتابع الجنائز ويشجعها الصلاه والدفن لامور بفوائد، منها هذا الفضل العظيم. وان يعطى قراطين فسرهما ان يصلينه مثل جبلين عظيمين، روايه مسلم اصرهما مثل جبل احد، هذا فضل عظيم. الأمر الثاني ما في اتباع الجنائز من ترقيق القلوب وتزيينها وتذكيرها بالآخرة والموت، وهذا لا شك من أسباب العداد والتأثر. ثالثها ما في اتباع الجنائز من جبر المصابين ومواساتهم والإحسان إليهم ومشاركتهم في مصيبتهم، هذا ينفعهم كثيرا ويؤثر عليهم كثيرا. رابعها ما في من إعانتهم أيضا قد يحتاجون إليه في الحمل، فلا يدفعه إلا قليل. إذا ورد الناس على متابعة الجنائز نفعوا على الجنازة، ساعدوه في حاجات الجنازة من الحفر من تقريب ما يحتاجون إليه لبن وغير ذلك، ففيه مصالح. خامسها ما فيه من دعاء للدعاء الميت والترحم عليه. ثالثها ما فيه من التشيع على متابعة الجنائز، فإن رأى الناس زيد وعمر يتابعون الجنائز فلا سيما من يعظمونه من العلم والصلاح والخير ورؤساء الناس، صار هذا من أسباب تأثر الناس بهذا الشيء ومشاركته في تشيع الجنائز. وإذا هجر ذلك العيان والمسؤولون قل من يتبع الجنائز بعد ذلك. والفوائد كثيرة في هذا الباب، ينبغي المؤمن حسب الإمكان أن يشارك في هذا الخير ويحرص على أن يكون مشيعا للجنائز وإن لم يعرفها. بعض الناس إنما يشيع من عرف من أصحابه وقراباته، والمطلوب أن يشيع جميع جنائز المسلمين حسب الإمكان، عرفهم أو لم يعرفهم. في رواية البخاري من تبع جنائز المسلمين إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويهرى من دفنها حين وجه بقراطيه من قرابه جبل احد. وهذا يبين لنا أنه ينبغي البقاء مع الجنازة حتى يفرغ من دفنها. بعض الناس إذا وصل هناك ووضعوها وضعوا الجنازة في القبر رجع، خلاف السنة يبقى معها فيفرغ من دفنها، قاله السنة تبقى مع الجنازة ومع أهلها حتى ينتهوا من دفنها. والمستحب أيضا بعد ذلك أن تقف عليها تدعو لها بالمغفرة والثبات، ما كان النبي يقف على الجنازة بعد الدفن ويدعو لها ولا حتى تضع في اللحد. هذا في هذه الروايه، وروايه اخرى ويخرى من دفنها ويؤخذ بالاكمل فالاكمل من الروايات. ومعلوم ان وضعها في اللحد بدء الدفن، ولكن الكمال والتمام أن يصبر حتى يفرغ من دفنها ولا يعجل. الحديث رابع حديث سالم عن أبيه اتباع الجنائز، وراى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وهم يكون أمام الجنازة. هذا الحديث رواه خمسة من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، وقد أعله النسائي وجماعة بالإرسال، وكان ابن عيينة ينكر ذلك ويثبت أنه متصف ويقول أستيقظ الزهري حدثني مرارا لست أحصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن أبي، فيكرر في هذا ويؤكد أنه مرسل متصف وليس المرسل. وجاء في هذا الباب حاجة أخرى تدل على أن الراكب يكون خلف الجنازة والماشي أمامها، ومن سواهما هكذا أو هكذا عن يمين وعن شمال، ولكن مجموع الأحاديث يستفاد منها أن الأفضل الماشي يكون أمام والراكب يكون خلف، وما سوى ذلك إذا مشوا يمين وشمال فلا بأس، وإن تقدموا فهو أفضل. حاجة مغيرة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء، ولكن رواية ابن عمر هل تبين أن الماشي أفضل القدام أفضل، وإن كان جاهزا يمين وشمال وخلف لكن ظهره أمام أفضل والركاب خلف. هذا من سعيد يدل على أنه يستحب لمن رأى الجنازة أن يقوم، لكن الجنازة تقوم ومن تبعها فليس حتى توضع، جاء في عدة روايات حتى توضع في الأرض. هذا هو الأفضل، يقف وأن لا يجلس حتى توضع في الأرض. وقل فقوموا هذا للذب والاستحباب، لأن ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم في بعض الأحيان كما رواه علي وغيره. هذا يدلين على أن القيام ليس بفرض ولكنه سنة. البعض قال إن يعلل هذا بأن الموت فزعا، وبعضها إنما قلنا للملائكة، وفي بعضها يرى إنها جنات يهودي فألست نفسا. الحاصل أنه سنة قيام مطلقة حتى ولو كان جنات الكافر من أجل فزع الموت وأيضا شأنه وخطره. فالقيام فيه تنبيه على عظم هذا الشأن وأنه أمر عظيم، يجر بأن يقام من أجله فزعا، وجدير بأن يعدله حتى لا يهجم عليك وأنت على غرضة. إنه الله المستعان، والله أعلم. من عطية هذه معطية كذلك من هي اتباع الجنائز، يدل على لا ينبغي للنساء اتباع الجنائز، ولم يعجب عليها أن يؤكد عليها المهينة عن ذلك. ولعل هذا من فهمها لأن ما سمعت وعيد، ولكن أصل النهي والتحريم، ما دام النبي نهى عن اتباع الجنائز يدل على التحريم، هذا هو الاصل. قوله لم يجب علينا شيء فهمته، اما لكونه لم يكن وعيد او لم يجدد عليه في نوع اخر، فلهذا قد لم يجب عليه. والحاصل ان اتباع الجنائز للنساء المقابر نهي عنه لانهن فتنه فلا يجوز اتباعهن الجنائز. اما الصلاه فلا باس، صلينا على الجنائز الناس في المسجد، صلى النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز، صلت عائشة على ذي بيضاء في المسجد، فالصلاة على جنائز من الرجال والنساء أمر مطلوب ومشروع، إنما هذا في اتباع الجنائز إلى المقبرة إلى المدفن، فلا ينبغي أن يتبعنا الجنازة، بل يجب أن يمنعنا من ذلك. وقد جاءت هذا معنى حاجة أخرى في إسنادها مقال رجعنا مأجورات غير مأجورات والباطل لا يرحم عينك لو تبعت فيها كان على كذا وكذا. المقصود ان هذه الاحاديث الاخرى التي فيها بعض الضعف تؤيد وتؤكد ما دل على الحديث المعطيه، وانه لا ينبغي للنساء ان يتبعن الجنائز الى المدفن، بل يكفي في هذا الرجال. ولا يخفى ما في هذا من الحكمه العظيمه والفائده الكبرى، لانهن قليله الصبر ومع ذلك يفتن الحي ويؤذن الميت، يفتن الحي بما قد يقع منهن من الزينة والتبرد، ويؤذن الحي الميت بالنياحة عليه، وهذا شيء مذيب، وصبرهن قليل والرجال أصبر، فكان في منعهن من الخروج مصالح. والله أعلم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. إذا صلى على أهل البيت أو مثلا صلى على أهل المساجد على مقضي هذا واسع. يأتي مع الجنازة ولا تدخل تصلي الفرض، ولكن إذا دخل من الصلاة دخلت المسجد. هنا لأجل جهاد علمنا أنه هذا من الجهاد، علمنا أن نصلي مع الإمام الفرض وإذا صلى أهل البيت أحسن وأحسن، لأنه يتبنى خير لهم يتيسر لهم، لكن ما كل حاجة تيسر لهم. نعم. نعم. لا لا لا لا لا لا عندي بالنسبة للقيام الجنازة ذكرت من أجل الملائكة في رواية قال إن اليوم فزع ألست نفسه فعل بعلل عليه الصلاة والسلام. نعم. الملائكة تتبعها. نعم. الملائكة تتبعها. ظاهر السياق أن يكون معها ملائكة. نعم. نعم. حد الإسراع. نعم. حد الإسراع بالجنازة يعني لو أسرت. إسراع لا. إسراع لا لا يؤذي يعني ولا يكلف حسب الطاقة يعني ما يمنع من الحرص على المغسل الطيب وعلى تجميل الكفن فيما يلزم يعني إسراع لا يكلف بالمقصود والإسراع يحصل به المقصود ويحصل بحضوره لا يمنع من حضوره الأقارب إذا كانوا قريبين يصلوا عليها أفتحوا ذلك نعم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخروا النبي صلى الله عليه وسلم ما في يوم الأثنين ولا من الثاني إلا يوم الأربعاء لشغلهم بالخلافة وحرصهم على إنهاء أمور النزاع حتى يستقر الأمور الحاصل أن الإسراع يراعى فيه ممكن ممكن ذلك بغير مشقة على الناس على أهل الميت ولا على غير الناس ومع مراعاة لا يتأخر تأخرا قد يخفي لا غيره طوله الرائحة نعم في اليومين تأخر احتمال إذا جاء الضرورة لهذا إذا جاء الضرورة لهذا ما فيها ولو أكثر من يوم حتى يصبر إذا دعاك الحاجة يصبر ويبقى ما يعرف قبل أن يدهن أو لأسباب نعم الأفضل حمل على الأعناق أو من الناحية السيارة الأفضل على الأعناق إذا تيسر يعني في حملها على الأعناق تذكير للناس كل مرة بيتوب وأو جنازة ربما تأثروا بهذا الشيء أما السيارات فقد لا يفطر لذلك لكن الله أفت الهمم وأفت الهمم الآن فبعدت مواضع القبور الله أفت الهمم أيضا والناس في الأغلب تحب الراحة نعم فلهذا صار يحملون هذه السيارات نعم نعم جاري حديث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله على ملة وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أبو داود بإسناد على سرق مسلم وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر الشبر وصححه ابن حبان ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه تتعلق الجنائز والدفن قدر الباب ما يتعلق بالجنائز الأحاديث وهذا منها عن أبي إسحاق السبيعي أن عبد الله بن يزيد يعني خطمي وأصحابي من جليل معروف وسائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا أدخل ميتا من القبر من جهة أسفل القبر قال هذا من السنة سله سلا من جهة أسفل القبر وهذا أيسر في إدخال الميت القبر من جهة القبر أيسر لمدخله وأنت بأن يسلونه سلا حتى يصل إلى رأسه ويوضع على جنبه الأيمن يستقبل قبلة وهذا أحسن مورد في ذلك وروي عن ذلك نوعان آخران لهما سله من جهة قبلة يقبل عرضا حتى يوضع في لحده النوع الثاني أن يسل من جهة رأس القبر رأس الميت ولو في هذا واسع لكن هذا أحسن مورد رواية عبد الله بن يزيد أحسن مورد في هذا الباب والأمر في هذا واسع إن شاء الله لا تتحري هذا الذي رواه عبد الله بن يزيد وإن كان ليس بصريح السنة لكن هذا من السنة عند أهل العلم الحديث في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن إذا سل هكذا على هكذا يكون أسهل على المنكرين بخلاف إذا سل من الرأس من يحتاج إلى أن يغيره مثلا من جهة رأسه يصعب عليه إذا سلم من جهة رأسه هكذا ينبج ليه يحتاج إلى يوم جنب رأس لا إله إلا الله من هذا الليل بدء أبرار مسلولا ذهب به هكذا حتى يطلع به طب كل هكذا أسهى من شمه من هنا وقرأت هكذا أن يعودون إلى يوم إسلام طيب أما سله أما سله معترضا لا بأس به سله من جهة قلة معترضا نزلها معترضا رأسه من جهة رأسه من جهة من جهة من هو يأتي هذا أيضا سنة وأتمني ولا أعرف حال السند ثم حد أقوي به هذا جيد نعم لا هو القول لأنه بدعة لا أصل وجد بعض الناس أن يقيم القبر ويؤذن ولا بدعة لا أصل هكذا قراءة القرآن في القبر بدعة لا أصل تقيم على الدهن يأتي بحديث الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا وراكم بذلك القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله إذا واتوا على سنة رسول الله هذا الحديث لا بأس به اقتنس رفعه وقفه وجه الدار قطن النساء وقفه وصح ابن حبان وجماع رفعه والصواب قول من قال الرفع لأن مثل هذا لا يقع في الرأي ثم أيضا رواية الوقف لا تقنع في رواية من رفع قاعدة أن من رفع يقدم على من وقف إذا كان ثقة هذه القاعدة قدم لكم في مصطلح ذلك وأن الصواب عند المحققين من هذا الحديث تقدير رواية من رفع لأنها زيادة في الثقة فتقبل وهكذا من وصل قدم على رواية من أصل لأنها زيادة في الثقة فتقبل فيكون المقوف مؤيدا للمرفوع والمقوف في معنى المرفوع في هذا المعنى لأن هذه الأشياء لا تقال فيها في الرأي فدل ذلك على أن السنة عند الدفن أن يقبل بسم الله وعلى ملة رسول الله في أهل الوقت فيها ضعف إنها خلقناكم وفيها نعيدكم من غير طاعة أخرى لكنها غير محفوظة فالمحفوظ على بسم الله وعلى ملة رسول الله ما أعرف ما أعرف أقول ما أعرف صحة ما أعرف بسم الله وعلى ملة رسول الله نعم كلها طيب الله الحديث وضع في القبر يعني لا وأظم ذلك وقوم بسم الله وإذا كان عندك ذلك هو وضع الآن وضعوه لهم الآن يبدلونه حتى يبرعوا من الوضع الكامل يعني وظاهر الشاب عندك موعيه اللحن وراكم ما يتنظر لكن هي عم فإن وقت الدفن هو وقت وضع ما بينهما وضع عند اللحد وعند حديث التراب عليه لأن الواضع بعض من الناس الواضع قليل من الناس من يضعونه في اللحد والبقية يفيقون التراب عليه يأتي حديث غريب الحديث ذال حديث عائشة رضي الله عنها يقول أهل السلام قال كسوا عبد الميت في الحية رواه ابن داود لأن أكثر مسلم وهكذا رواه ابن ماجه ورواه ابن ماجه أيضا من حديث أم سلمة كان زيادة في الإبل في سنده بعض الضعف زيادة أم سلمة والحديث يدل على حرمة المسلم وعلى واجب احترامه وعدم إيذائه من كثر عظامه وامتهانه ولهذا جاء النهي عن ذلك تعظيم المسلم واحترامه وعدم إيذائه بكسر أو غيره جاء النهي عن الجلوس على قبره أيضا والاحتكاء وما ذاك إلا من باب احترام الموتى وعدم إيذائه بشيء وعدم امتهانه الحديث الصحيح لا ينسى أحد على جمرة بفارقة ثيابه وارسال جلد خير لهم ان يجلس على قبر رواه مسلم هذه الاتي حديث جابر انه يعتش القبر عن القعود عليه والبناء عليه دل ذلك على تحريم القعود عليه فكسر عظامه وامتهانها من باب اولى وهكذا نبشهم ونقلهم من غير عله ومن غير سبب فيه نوع امتهان لان يعرضوا وضع عظامهم الكسر والاذى فلا يجي نبشهم نقلهم من مكان إلى مكان إلى العلة وصلحة ظاهرة للميت أو للمسلمين. الشوارع من ذلك الشوارع دعت حاجة إلى ذلك ضرورة إلى ذلك وهو من الصحة العامة للمسلمين ينقل من مكان إلى مكان. وما نقل جابر أباه عبد الله من مكان إلى مكان لمصلحة الميت من المحل للمسلمين. الحديث الرابع حديث سعد في الإذن وإن كان في ذلك ضعف لكن معناه صحيح لأهل العلم ليس كسره يجب القصاص ولا يجب الغرامة لكن يجب الإذن ويستحق صاحبه التعزير إذا فعل ذلك عن عنده وتساهل. الحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رحمه الله الزهري هو سعد بن مالك المعروف أحد العشرة يشهد له مجنة رضي الله عنه وأرضاه لما مات قال حدو لحزن حدو لحزن حدو من الثلاثي وقال حدو من الرباعي وانصبوا على نصبا ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن اللحد أفضل أن الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. جاء في الحديث أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي شخصان أحدهم يلحد والثاني يشق فقالوا من جاء أول يعمل عمله فجاء أبو طلحة وليلحد قال أحد له عليه الصلاة والسلام صار هذا هو الأفضل. وجاء في حديث آخر في سنده بعض المقال اللحد لنا والشق لغيرنا فاللحد أفضل بكل حال إلا عند الحاجة إذا الأرض لك لا تماسك ولا استطاع اللحد فيها فإنه شق في العرض شق في الخبر ووضع فيه الميت ووضع فوقه اللبن إذا تيسر أو الألواح حسب ما يتيسر حتى ترقيق الطعام. أما إذا تيسر اللحد فهو أفضل من جانب الطبر الخبزي والنبي يوصف عليه نصبا عن اللحد ويلاحظ ويسدد حتى لا تقع التراب عليه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا في السنة. وفي حديث البيهقي هو هي قبره عن قبر شبر يعني قبر سعد تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام وقبور تطلع على قبر شبر ومن القارب حتى يعلم أنها قبور حتى لا تمتهن. حديث قاسم عن عائشة أنها كشفت له عن قبور قبل النبي صلى الله عليه صاحبيه قال وجدت ثلاثة قبور لا مشرك ولا لاقية لا مشرك كثيرا ولا مشرك الأرض من بين ذلك والمعنى المرتفع قليل عن الأرض والشبر يعتبر من القليل مفضوحة مطحى العرشة يعني حصبائها. حديث سفيان سفيان التمار رواه البخاري قال رأيت قولا مسلما ولا لنا فيها فإن التسليم معناه كنا غير مستوي فلف وسطه أرفع من حافتين وهذا يوافق القياس لا مشكلة ولا لاطئة يعني مرتفع بعض الشيء ولا ينافي كونه مسلما وهذا هو الافضل حتى يزل عنه الماء ولا يستقر عليه الماء. وفي حديث جابر النهي عن تيسير القبور والقعود عليها والبناء عليها وهذا يدعى تحريم هذه الامور وانها منكره لان الاصل في النهي التحريم ومن قال التنزيه فلا وجه له ولا دليل له على ذلك. فلعن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مساجد القبور دل ذلك على أن الأمر للتحريم وسد رأي الشرك بين بنا عليها اتخاذ القباب والمساجد عليها من وسائل الشرك بها وسائل تعظيمها التعظيم المنكر والشرك بها والغلو فيها. وإذا كان التجسيس لا يجوز واتخاذ القباب والمساجد أشد وأقبح وأنكر وهكذا البناء مطلقة الواجب ترك ذلك وأن تبقى ضاحية تحت السماء ليس عليها بناء ولا مساجد ولا قباب ولا غير ذلك كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبقي هكذا. وكذلك يحرم الجلوس عليها بمجرد الجلوس. وأما من حمل على التغبط عليها فهذا بعد النجعة هذا شد تحريما. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجلوس عليها مطلقا، ان في من الانتهاز لها والاحتقار قله مبالاه. وهكذا حديث جابر هنا ويجلس عليه زاد الترمذي والنسائي والكتابه عليه وزياد ان يزاد عليه من ترابه، هذا ايضا كذلك يمنع الكتابه عليها، لان الكتابه عليها كانت اسماء فقد يغلى في الاسم وقد يمتهن، ان كان اسم محبوبا قد يغلى فيه وان كان اسم مكروها قد يمتهن ويؤذى، فلا وجه لكتابه الاسماء. واما الزياده عليه من الاضطراب فهذا وسيله الى رفعه والله غير المشروع، فلا يزاد عليه من الاضطراب، بل التراب الكافي وما اخذ من تراب اللحد ينفع في رفعه عن الارض الله شبه حتى يعلم انه قبر. وفي حديث جابر النهي عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها، وهذا يدل على تحريم هذه الامور وانها منكره، لان اصل في النهي التحريم، ومن قال التنزيه فلا وجه له ولا دليل له على ذلك. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مساجد القبور، دل ذلك على ان الامر بالتحريم وسد ذرائع الشرك، فاذا بنى عليها اتخذ القباب والمساجد عليها من وسائل الشرك بها، وسائل تعظيمها تعظيم المنكر والشرك بها وغلو فيها. واذا كان التجسيس لا يجوز، واتخاذ القباب والمساجد اشد واقبح وانكر، وهكذا البناء مطلقا، والواجب ترك ذلك وان تبقى ضاحيه تحت السماء تسعى عليها بناء، ولا مساجد ولا قباب ولا غير ذلك، كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبقي هكذا. وكذلك يحرم الجلوس عليها بمجرد الجلوس، واما من حمل على التغبط عليها فهذا بعد النجعه، هذا اشد تحريما والعياذ بالله. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجلوس عليها مطلقا، ما فيه من الامتهان لها والاحتقار قله مبالاه. وهكذا حديث جابر هنا ويجلس عليه زاد الترمذي والنسائي والكتابه عليه وزياد ان يزاد عليه من الترابي، هذا ايضا كذلك يمنع الكتابه عليها، لان الكتابه عليها كانت اسماء فقد يغلى في الاسم وقد يمتهن، ان كان اسم محبوبا قد يغلى فيه وان كان اسم مكروها قد يمتهن ويؤذى، فلا وجه لكتابه الاسماء. واما الزياده عليه من الاضطراب فهذا وسيله الى رفعه غير المشروع، فلا يزاد عليه من التراب، بل التراب الكافي وما اخذ من تراب اللحد ينفع في رفعه عن الارض الله شبه حتى يعلم انه قبر. والله اعلم. نعم. الله اعلم. نعم. نعم. نعم. وضع صوت. لا طاع عليه. ما ينبغي لا. واشي بيده او بالاسحاق ولا يطاع عليه. الأولى عدم التفرد عليه في المقبرة كلها، إلا من حاجة من شدة حر الأرض حارة أو باردة أو شوك، فالأولى لا تفرد عليه لأن المقبرة مين محل النعاس. نعم. نعم. لا شيء صائب أو علامة أخرى، عود أو حجر خاص أو عظم أو قطعة حديدة صغيرة أو شيء يعني يعلم به لا بأس. نعم. ثم نحكي الآن نلاحظ القبور أنها ترتفع أكثر من ذراع، وهم لا يأخذون من ذراع من غير القبر، لكن الميت يحتوي التراب ينتفش، ينتفش بعد لمشي ينتفش بأكثر. ينبغي يلاحظ يعني الذي يعني حضره من ذلك ثم لا يرفعوا كثيرا. نعم. يعني يدفع زيادة من تراب القبر الأصلي. لا بأس إذا كان يزيد. طيب حتى لا يأخذ. نعم. إذا تهدف معنا الناس ولا تجيب الاسم في زيادة القبر. لا تتامل يعني ما لا يكون. تتامل يعني. لا الغالب لا الغالب يبقى إذا نزل الحمد لله ما يضر حوله قبور وإذا أنها مقبرة حوله قبور لا يزال عليه لأن الرفع وسيلة إلى شر كثير الحديث قال يوم الغزل على صورة لا تنسى ولا قبر موسى إلا سويته حنة لا ما نحصل ما نحصل من حفظ الغور في عبد لا حنة ولا غيره هذا ما نحصل لا هذا في طرح في القرآن ولا هم هذا شيء لا يقاس عليه تعالى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه لأن الله ما فعلنا أحد لأن الله تعالى ما أحد نعم قصة يقرأ لما يلقى قضينا جل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقول لا يحتج هذا وإنها ألقاها اجتهادا منه ولا يفعل مع عمل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غير وسيلة هذا لأن هذا اجتهاد من صحابي ما أراد به إلا خيرا والنبي صلى الله عليه وسلم دخل أمة كثيرة ولا جعل لهم فراش لا أهل أحد ولا أهل بدر ولا غيره سأل أم معاذ من أشرف الصحابة ومات ولا جعل له شيء والصديق وعمر وعثمان كذلك وعلي كلهم ما جعل تحتهم شيء نعم لا نعرف الحاصل وما نعرف الحاصل اجعل لبنه ترفع راس القريه حتى يستوي ما في شيء او تراب نعم هذا اذا ما وجد شيء اذا ما وجد لبن حط اظهر حتى يقيه التراب يقول لك هذا حول مكه نعم أو ورق أو شيء آخر لما تيسر لبن نعم إيش إيش الكتابة لا ما أصلح الكتابة ما أصلح نبيها عنها لا غضب لا ولا وسم حتى وسم سد للباب نبيها عن كتابة قبر قال وأن يكتب عليه وسند جيد رواه الترمذي والنسائي والجماعة نعم تعليم بعلامة يعرف بها نعم لا من كتابة ما يعرف هو أن علم قرع عثمان المقعود هذا الخط يا شيخ نعم هذا الخط على الخط يعني من كتاب والله الخط من كتاب شوية البوية أثرون على بعض الخطة أثرون حتى مقررون على خط كذا سام كذا أو كذا أو على أساس ما على أرش على أولاد يعني هذا قد يحط على خط وراء أخر يحط خطين الله يحط الثلاثة تعود وسم ومن الذي قال لنا ترك هؤلاء ثم على حجر ولا شيء ولا سهل ثم إذا تزوج قدر ما بينهم جسد وهم قدوة نعم لا ينبغي ذلك سد الباب أحسن لو قبر مجسد ثم وضع عليه بلاط مبنية هل يهدل نعم الأولى هدم هذا الجسد نعم نعم لذلك واجب مجصص أو وضع عليه شيء يعني ثلاث مساد كنا كتابات أو الحجر يوجد يوجد مع الآخر هذه الكتابات حتى لا تنفتح ذات نوم علم عليه بحجر علامة نعم نعم والله ما أعرف الأصل أو ما أعرف له أصل تركه أو لا يعني ما أعرف هم يقولون إنه يحفظ التراب ولكن حسبة تكفي فعلا حسبة تكفي أما الزيادات زيادة فوز كثيرة وضبط من هنا ومن هنا ومن هنا ما أعرف له أصل إنما فعل بعض الناس اجتهادا منه ولا ما أعرف له أصل تركه أو لا نعم نعم رش ما يحل هذه تثبيت التراب حتى لا يقولون قال البطحة فوقه نعم النور في شيء يعني نعم النور في شيء ما ذكى شيء البطحة موجودة في واحدة من حال عرصة ثم الرش ما ذكى شيء قال يقول ورد لكن ما ألفه البطحة مثال حالي نعم البطحة زائدة عن تراب الحرص لعلها هي المصلحة يعني تثبيت التراب نعم ما أعرف الأصل وما أعرف الأصل مورد مجابل أحوال الشيخ نعم مورد مجابل أحوال الشيخ نعم ما ورد فيها بعض الآثار عند الصحابة. والله ما أدري حسب من وجد شيء يجمع له، من وجد شيء منكم يجمعه ويحكم ما أدري شيء. يحتجون يقول إن العلامات كثرة، وإذا خلوا هذا مقبره إلى قريب لا يعرف إلا بالخصوص. ما لزوم سلم على قبورك المقصود الذكرى والمعيرة، سلم عليه ويدعو له منك، ما لزوم قريب يدعو له في البيت السجود. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون واتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدارقطني. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا. وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هذه أيضا مما يتعلق بالجنائز، في حديث الأول حديث عامر بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان المطعون. عثمان المطعون من المهاجرين الأوائل من خيرة السابقين الأولين رضي الله عنه، فأتى قبر حاذى عليه ثلاث حثيات بالأخذ بيديه، استأجب به العلماء على شرعية المشاركة في الدفن في الحجر، ويستحب المشاركة كما شارك النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن في هذا الحجر، فيستحب أن يحثي ثلاث حثيات مع الناس وإن شارك في جميع حتى يتم الدفن فأفضل وأفضل، لكن هذا من باب فسح للآخرين، فإذا قد يكون الجمع كثيرا فإذا حذى هذا ثلاث حثيات والآخر ثلاث حثيات تمكن كثير من الناس يشارك، أما إذا كان العدد قليلا فإنهم يحتاجون إلى المشاركة. وفي لفظ ذكر الشارع هنا أن رواه النزار أيضا وزاد: وأمر يرش على قبره بالماء، يرش قبره بالماء. هذا من أمر يرش قبره بالماء، سبق أن بعض الإخوان سأل عن هذا قلت له لا أدري، ما أعلم شيء ورد في هذا. والشاعر ذكر هنا أن البزار زاد في هذه الرواية أنه أمر برش القبر. هذه الرواية وإن كان الشاعر لم يتعرض لسندها هي شاهد في الباب في رش ما يفعله الناس من الرش عند الحاجة إليه، وقد تكون الأرض غير محتاجة إليه، الأرض التي قريبة منها بحر رطبة غير محتاجة إلى الرش، لكن إذا كان التراب شديدا يبوسة شديد غبار احتاج إلى هذا لإطفاء الغبار وتثبيته في الأرض. والبزار موجود، ولعله قريبا إن شاء الله أن يطبع، لأن بعض الإخوان عندهم سيحققه للماجستير أو الدكتوراه، ويمكن إن شاء الله يطبع قريبا كتاب عظيم جيد، بلغ لي بعض الإخوان موجود من عدة نسخ ومسند جيد. والحديث الثاني حديث عثمان رضي الله عنه، النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا فرغ من الميت وقف عليه، فرغ يحرم بفتح الراء وضم الفاء ويحرم بضم الفاء، فرغ اذا فرغ الناس او فرغ هو مع الناس من الميت وقف عليه قال: استغفروا لاخيكم وسالوا التكبير فانه الان يسال. هذا يدل على شرعيه الوقوف على الميت بعد الدفن والدعاء بها بالمغفره والثبات، وأنا لا ينبغي للمشيع أن ينصرف إلا بعد الفراغ. وقد ثبت في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قراط، من شهد حتى فله قراطان. قراطان ما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين خرجه الشيخان. وفي رواية البخاري رضي الله رحمه الله ورضي عنه من تبع النبي عليه الصلاة قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين، كل قراط منه جبلها. هذا يبين لنا أن السنة عدم العجل، وأن يبقى مع الجنازة حتى يفرغ من دفنها حتى يستكمل الأجر، وحتى يدعو لها بعد الدفن المغرب والثبات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عليها ويقول اللهم ظله اللهم ثبته قبل الثابت اللهم ثبته على الحق وكرر هذا ما يشاء الله. والوقوف على القبر سنة وهو مسلم. أما كافر لا يقف على قبره كما قال الله جل وعلا ولا يصلي أحد على أهل المات أبدا ولا تقوم على قبره. النهي عن الصلاة على الكافر ونهي عن القيام على قبره يدل على أن المسلم بالعكس أنه صلى عليه وأنه يقام على قبره للدعاء. وفين أسباب هذا قصة عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقام عليه على الدهر فقال عمر يا رسول الله أتقوم عليه وقد فعل كذا وقال كذا وهو منافق؟ فقال النبي خير ولو أعلم أني لو زدت على 70 فضله لزد. يقول هذا حرصا على نفع العباد وتطيب نفوس أقاربه ورجاء يفعل الله بالاستغفار لما أظهره من الإسلام. ولكن الله بين أن الرجل لا خير فيه وأن باطله كفر البواح ولهذا أنزل فيه ولا تصلي على أحد من أمته غدوة على قبره إنه كفر بالله ورسوله. بين الله عز وجل أن ابن أبي من جملة الكافرين الضالين الذي لا يصلى عليهم ولا يقف على قبورهم بعد الدفن. الحديث الثالث حديث أثر ضمرة بن حبيب شام المعروف التابعين هذه منطقة معروف قال كانوا يحتمل أنه أراد من أدرك من الصحابة يحتمل أنه أراد أصحاب التابعين من الشاميين وهذا معنى ما قاله أحمد أنها شامية قصة وأنه يعلم أنه من بني أهل الشام فقط. فهو الوقوف على الميت بعد دفنه وانصراف الناس عنه يقف عنده من رأسه ويقال له اذكر الله قل لا إله إلا الله ربي الله إسلام ديني ومحمد النبي. هذا يسمى التلقين يسمى التلقين وفعله جماعة من الشاميين وهم المراد بقول كانوا يعني من أدرك من تابع الشام. وأما جمهور أهل العلم على خلاف هذا ولم يخبر عنهم أنه فعل لا من الصحابة ولا من غيره. وأحتجوا أيضا بحديث أبي أمامة الذي كان مؤلف الطبراني أبي أمامة المطول قال إذا مات لأحدكم فليقول يا فلان من فلان فإنه ينتبه ولا يتنبه يا فلان من فلانة يقول الأمة اذكر ما خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن أخرج بالله ربا وقل الإسلام دينا ومحمدا رسولا والقرآن إماما فإنه أرسلنا بعدما ينتبه أرسلنا ثم يقال هذا الكلام. وهذا الحديث اختلف الناس فيه ذكر الشارع عن الحافظ أن قال إن إسلامه صالح وأنه قواه وثيابه أحكامه وذكر صاحب النار أنه موضوع وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد أن فيه رجالا لم يعرفه ويظهر والله أعلم أن هذا الحديث غير صحيح وأنه من الموضوعات كما قال صاحب النار وغيره من العلم وليس بسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا فعله الخلفاء الراشدون ولم يخبر عن أحد من الصحابة فعله فكان بدعة لا يجوز فعلها. ولأن الميت بميته قد ختم على عمله وانقطع عمله فلا يمكن استدراك تثبت بعد الموت إنما العمدة على ما كان قبل ذلك إن كان موفقا مثبتا في الحياة أجاب جوابا صحيحا لما في الحديث الصحيح حديث أسماء بنت أبي أن الناس يفتون في قبورهم فيقول المؤمن حين يسأل الله ربي والإسلام ومحمد النبي ويقال أهلم قد علمنا إن كنت لا مؤمنا ويسأل له في قبره وانت بصره وافتح له باب الجنة يأتي من روحها وطيبها ويرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. والكافر والمنافق بكلام ذلك لكن لا من ربك قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقول شوف فقلت وهكذا يقول عندما يسأل دينه وعن نبيه قال فيضرب بمرزبة من حديد فيصف صيحة تسمع كل شيء إلى الإنسان ولا سمع عن الإنسان صيحة ليذلك ثقلين. هذا يدل على أنه يمتحن عما كان عليه قبل الموت وأن التقين لا وجه له هنا. التقين لا وجه له ولا ينتفع به، لأنه إنما يعتبر في حقه ما كان عليه في حياته من إسلام وإيمان وتقوى أو ضد ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، هذا هو الأظهر. نعم نعم، عبد الله بن أبي سلول المنافق المعروف فيه، النبي صلى عليه يرجو أن الله يفعل بذلك، لم يعلم كفره فرجع له ذلك وكساه قميصا بعد الموت، حتى أخبر الله حمد الله في حقه ولا صلي على حبيبه ولا تقبل ولا تقبل. نعم، فعلم بهذا أن من عرف نفاقه لا يصلى عليه كم كان. نعم، استغفر بالنسبة للميت كم يستغفر؟ ما وعلم فيه استغفر. نعم، يدعو لما في السر. نعم، الوقوف على القبر مدة ما في لا في السر. في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مسلم قال لأصحابه غفرت من نفلي وقفوا عند قبري أدرتها الجزور صلحوها حتى أستأنس بهم وأنظر ما لو أراد بهم في ربي. هذا قاله باجتهاد يقول عند قبر، ولكن لا نعلم بهذا أصلا في الشرع إلا ما بينه من الوقوف والدعاء. مثل الشيخ النووي يعني الشافعي استحجار بلا قراءة القرآن بعد الجسم، هذا لا أصل. نعم، لا أصل، والشافعي هذا ليس بشيء. نعم، وكل أحد يخلي قوله هو الفرق، الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والنسائي وغيرهم، كل واحد مع جلالته وعلمه العظيم وفضله له أخطأ وأغلاط، فيؤخذ من قوله ما وافق الشرع المطهر ويترك من قوله ما خالف ذلك لغيره من العلماء. ثقة عند الجميع يقول تقريب صدوق. ثقة عند الجميع قرأت تقريب قرأت صدوق. نعم، احتجع ورجع الشهيد وفجق على أفهام تقريب أفهام وصفه نهلا صدوق وثقة من الشهر فجق على أفهام وقطع لي من هذا ما روى حيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. قال الترمذي فإنها تذكر الآخرة. قال ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عمر وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. وعن أنس رضي الله عنه وقد ذكر المؤلف هنا هذه متفرقة وفرقة المعنى، وكلها لها تعلق بالجنائز، فإن أحكام الجنائز متعددة ومتنوعة، ومما يتعلق بها زيارة القبور، فإن هذا بعد الموت هو الدفن، هذا من الأحكام التي تتعلق بالأموات والجنائز بعد الدفن. فإن السنة زيارة القبور لما ثبت في الحديث المذكور حديث بريدة رضي الله عنه من الطيب الأسلمي النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها ذكر الآخرة وتذكر الموت وتذكر الزهد في الدنيا. الحديث جمع بين الناسخ والمنسوخ، ذكر الناسخ فزوروها والمنسوخ هو النهي عن زيارة القبور، فدل ذلك على أن الشرع استقر على زيارتها وفرعية ذلك لما فيها من المصالح. وكان الذي فضلها عنها أولا لأن لا تسأل حديث عاشم بالغلو الأموات تعظيم أهل القبور ودعائهم وراعة إليهم ونحو ذلك. فكان من حكمة الله سبحانه أن نهى عن ناس القبور سابقا لأنهم حدث رعد بالشرك وظهور التعلق بالأموات، فنهوا عن زيارتها حتى تنقطع تلك العلق وتلك الروابط بينهم وبين الأموات جهة الغلو، ويعلموا أنهم لا يدركون شيئا ولا ينفعون من يتعلق بهم. فلما استقر هذا في قلوبهم وأن العبادة لله وحده وأنه سبحانه هو الذي ينبغي أن يدعى ويسأل، وأن الأموات لا يدركون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، شرع الله الزيارة بعد ذلك لما في هذا الخير ولزوال المحجوم. فعلى عرف الناس التوحيد وعرفوا الحق وعرفوا شأن الأموات وأنه فقراء إلى ربهم وأنه في حاجة إلى دعاء الأحياء لهم واستغفارهم لهم، فليس من شأنه أن يتعلق عليهم. فشرع الله الزيارة لمصالح فيها من ذكر الآخرة، ذكر الموت، ذكر الجنة والنار، ذكر عذاب القبر إلى غير ذلك. فصارت هذه المصالح راجحة على مصلحة النهي، فلهذا جاءت أحاديث الشرع بشرع الزيارة والنبي إليها بما فيها من مصالح من تذكير الآخرة، تذكير الموت، زهد الدنيا وغير ذلك. قدر حديث أبي هريرة كثر من ذكر هذه من لذات الموت. في بعض الروايات فإنه لك أن تقعد إلا كثرة ولا عندك إلا قللة ولا عندك ذكر إلا وسعة ولا عندك سعة إلا ضيقها. فإن ذكر الموت وذكر الآخرة يزهد في الدنيا بلا شك ويجعل المال القليل كثيرا، لأنه يقول لا أدري هل آكله أو ما آكله، هل أنفقه أو ما أنفقه، فيراه كثيرا تقريبه الأجل وكثير يكون قليل، كأنه يقول ما له قيمة حينئذ، ما أدري ماذا آكل منه فلا أهمية له. والحديث الثاني حديث ثم ينبغي يعلم أن هذه الزيارة هي الشرعية، زيارة في الآخرة في الموت في الدنيا، وفيها الدعاء للأموات والإحسان إليهم ورحمتهم، هذه الزيارة الشرعية كما يأتي. كان يعلم أصحابه إلى القرى يقول والسلام على الآخرة، فهي الحقيقة إحسان الأموات ودعاء لهم وترحم عليهم، مع ما فيها ذكر الآخرة وذكر الموت في الدنيا. وهناك زيارة بدعية أحدثها عباد القبور وأهل الغلو والجهلة، وصاروا فيها إلى ما كان عليه المشركون الأولون، وهي الأمور التي حذرها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الزيارة أولا فوقا منها. وهي الزيارة البدعية يزورونها بقصد دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والتوسل بقبورهم وقراءة عند قبورهم والصلاة عندها، هذه بدعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الإغاثة بحثا جيدا في هذا، وبين ان الزياره التي عليها الناس اليوم لها البدع ضد ما عليه الرسول واصحابه وضد ما جاء في السنه. فقال لقد عاكسوا القضيه ونابلوا القضيه، فكانهم امروا بنفسه ما يخالف شرع الله عز وجل، فصاروا يزورونها بدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات وطلبهم المدد وجلوس عند قبورهم للدعاء والصلاة عندها أو تشهد بترابها أو ما أشبه ذلك، وهذا من المنكر وهو خلاف ما جاءت به الشريعة. فدعاء الأموات واستغاثة بالأموات وطلب مدد منهم كفر وضلال، وجلوس عندهم للصلاة عند قبور يرى أن الصلاة عندها أفضل بدعة، وهكذا جلوس عندها للدعاء والقراءة بدعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا تتخذوا مساجد لا بالصلاة عندها ولا بالقراءة عندها ولا بالدعاء عندها والجلوس عندها، ولا يسلموا عليهم ويدعونهم وينصرفوا. نعم. الحديث الثاني حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. هذا المعنى جاء في عدة أحاديث وكان عند السنين جيد، وعن حبان أيضا رواه أيضا أهل السنن عن العباس، وجاء الحديث حسان بن ثابت في النهي عن زيارة قبور النساء. هذه الحديث الثلاثة كلها تدل على النهي عن زيارة قبور النساء وأن الزيارة خاصة بالرجال. جاء في بعض روايات المعطية أنهم نهوا عن زيارة القبور ومشهور فيها النهي عن اتباع الجنائز، فهذا كله يدل على أن الزيارة غير مشروعة للنساء ولكنها من جانب الرجال. قال بعضهم: ولعل ذلك لأنهن قليلة الصبر كثيرة الجزع، فلو شرع لهن الزيارة لا ظهر منهن ما لا ينبغي من الجزع إلى القبور وقلة الصبر والنياحة ونحو ذلك، ومن حكمة الله أن منعهن ذلك حتى لا يقع هذا الشر. هذا الشر والضر الذي حصل امرأة تبكي عند قبر، قال اتق الله ورسوله، قالت إليك عني فإنك لن تصدق في مصيبتك، فأعرض عنها وبلغت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه فاعتذرت إليه من بيته فعرفت يا رسول الله، وقال إنما الصبر عند الصبرة الأولى. بين عليه الصلاة والسلام أن الواجب عند وجود المصيبة الصبر والثبات وعدم الكلام أو الفعل الذي لا ينبغي. وأما هل عاجل ما قلت ماذا أقول في القبور فأقول يا السلام عليه الآخر، هذا والله أعلم كان قبل النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن زيارة القبور ثم أذن الزيارة مطلقا، ثم جاءت الأدلة دالت على النهي عن زيارتها من النساء. فلعل هذا اللي قال في عائشة ثم ماذا أقول حين كان منه عاما، فلما جاء التخفيف لهن بالمنع منعنا من ذلك، ولم يكن لهن زيارة بعد ذلك لهذه الحديث الصريحة في المقام. هذه عائشة محتمل، والمحتمل لا يتعارض به النصوص صريحة، ثم قاعدة أن الخاص يقضي على العام، هذه الزيارة عامة وهذا خاص، فيدل على تخصيصهن بالمنع وأن الزيارة التي شرعها الله من رجال خاص. والحديث الثاني حديث أبي سعيد من لعن النائحة والمستمعة، هذا يدل على أنها من الكبائر، لا يجوز النوح والاجتماع للنوح لما فيه من الشر والجزع قلة الصبر وإيذاء الميت، فلا يجوز. النساء به بعض الضعف، وفي تقوى عن المعطية النبي عليه قال أنها قال هنا عند رسول الله نوح أي في البيعة متفق عليه، فلا يدل على تحريم النياحة، وأنه مما أخذ عليه في البيعة ألا ينحكم وما ذاكرا لأنهن اعتدن هذا ويقيل صبرهن عن ذلك. ولهذا في أحد بعض الروايات أنها قالت فلا وفى منهن منا إلا فلان أو فلان، يعني أغلبهن لم يفي لاعتيادهن النياحة وقلة صبرهن. وفي حديث أبي هريرة في الأشعري النبي عليه الصلاة والسلام قال: في أمة من الجاهلية لا تصونهن، أضعوا بالأحساب وطعنوا في الأنساب ويتقوا بالنجوم والنياح، لأن خصال الجاهلية التي قل يفوتها الناس بكثرة الدواعي إليها من مجاملة ومن محبة ومن غير ذلك. قال: والنائحة إذا لم تكن قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها شدال من قطران ودرع من جرم. هذا يؤيد هذه اللعنة وأن هذا منها كبائر، لأن وعيد كبير من مات على النياحة نسأل الله العافية. وفيه حديث أبي هريرة النهي عن طعن الأجساد واتقاء النجوم وانتخب الأحساب، أن هذه كلها من أسباب الجاهلية يجب تجنبها والحذر منها، وأن أقوالهم مذمومة إلا ما أقره الشرع. والحديث الرابع حديث ابن عمر حديث المغيرة حديث الخامس فيه النهي عن النياحة، وأن الميت يعذب بها أحد أهله عليه، فدل ذلك على أن ينبغي المؤمن والمؤمنة أن يحذر هذا الشيء وأن لا ينحن، فإن هذا يسبب شرا على رجلهن الميت أو صديقهن. فالحاصل أن الميت يعذب بنياحة أهله عليه، أما كيفية التعذيب فالله أعلم. فجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه يوبخ: أنت كذا أنت كذا أنت كذا، كما جاء في ذلك أبي موسى الأشعري فإنه أمشي عليه ذات يوم فلاح بعض أهله، فلما أفاق قال: ما قلت شيء إلا قيل أنت كذا أنت كذا أنت كذا. وحديث أنا بريء من الصارقة والحالقة والساقة أخبر أبو موسى. الصارقة من ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة من تحلق شعرها عند المصيبة، والساقة تشق ثوبها عند المصيبة، هذا كله من الحرمات الكبيرة يجب الحذر منها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذنب إذا تبرأ منه صلى الله عليه وسلم

الظاهر بأنه إذا كان يصلى عليه فلا زجر، وإنما الزجر إذا أيتنا ليلا من دون صلاة عليه، أو يكفر بكفر غير كافي. ولهذا قال بعده في رواية مسلم: إذا كفر أحد وخاف فليحسن كفره. فالحاصل أن مجموع الأحاديث تفيد أنه أن الأفضل أن يؤخر الصلاة عليه إذا كان تأخيرها أكمل في تكفينه والصلاة عليه. فإن اضطر إلى عدم ذلك فلا بأس بأن يكون خائفا لا يستطيع البقاء أو يخشى نفل الميت أو ما أشبه لازم تدعو الضرورة إلى المبادرة به ودمه الليل وعدم انتظار جماعة الفجر. أما إذا دفن إذا مات في أول الليل وأمكن صلى عليه في المغرب أو العشاء فلا كراهة، لأنها صلاة حصلت عليه. ومما يدل على هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كانت منها مصلي فيهن وأن أقرأ فيهن موتانا، منها وهي تضيع في الست غرب حتى تغيب، قدمت في باب المواقيت. هذا يدل على أن إذا غابت زال النهي، وأن الصلاة عليه بعد الغروب والدفن بعد الغروب لا حرج فيه ولا كراهة فيه، وإنما الكراهة أن يدفن عند الغروب أو يصلى عليه عند الغروب. وبهذا يعلم أن ما في حديث جابر بن رواه ابن ماجه ضعيف ومنكر، وأن قول أن الفجر يقرأ حتى يصلى عليه أن المراد كونه يصلى عليه من دون صلاة، من دون يكون يدفن ليلا من دون صلاة عليه أو من دون كفن كافي، هذا في محل النهي. فإذا حصلت الصلاة عليه وكفن مناسب فلا كراهة في ذلك. وقد دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ودفن الصديق ليلا، وعمر ليلا، وعثمان ليلا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. والحديث الثالث حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي بن أخي علي، فإن أولاد أبي طالب المشهور أربعة، مشهورين أربعة: طالب وعقيل وجعفر وعلي، أصابهم علي، ثم يليه جعفر، ثم يليه عقيل، ثم طالب، أسلم ثلاثة وبقي طالب على دين قوم ومتى على دين